إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة. يا ربي الملك، يا ربي الملك، والأمر لما أعجلك يا رب. يا الأحاديث النبوية الشريفة وتواردت أقوال الصالحين تدعو إلى العطف على اليتيم وكفالته والإحسان إليه. روى الترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: قال حبيب الله عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام: من ضم يتيما من المسلمين إلى طعامه وشرابه حتى يغنيه الله تعالى أوجب الله له الجنة إلا أن يعمل ذنبا لا يغفر. وروى أحمد عن أبي أمامة أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: من مسح رأس يتيم لا يمسحه إلا لله كان له بكل شعرة مرت عليها يده حسنة، ومن أحسن إلى يتيم عنده كنت أنا وهو هكذا في الجنة. وأشار بالسبابة والوسطى. صلوات الله عليك وسلامه يا خير خلق الله. وقال رجل لأبي الدرداء رضي الله عنه: أوصني بوصية. قال: ارحم اليتيم وأدنه منك وأطعمه من طعامك، فإني سمعت أن رسول الله عليه الصلاة والسلام أتاه رجل يشتكي قسوة قلبه، فقال له الحبيب المصطفى: إن أردت أن يلين قلبك فأدني منك اليتيم وامسح رأسه وأطعمه من طعامك، فإن ذلك يلين قلبك وتقدر على حاجتك. في مناجاته: إلهي، ما جزاء من أسند اليتيم والأرملة ابتغاء وجهك الكريم؟ فأوحى الله إلي: جزاؤه أن أظله في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي، والمعنى ظل العرش يوم القيامة. جعلت الجنة مثوى للمتصدقين، اللهم فاجعلني منهم، اجعلني من المنفقين في السراء والضراء، واجعلني ممن يسارع إلى مساعدة المحتاج ونصرة المظلوم، فلا نرجو سوى رضاك وجنتك ومحبتك، اللهم استجب وتقبل يا رب العالمين. أبواب السماء، إعداد وتقديم مديحة نجيب. إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة. يا ربي الملك.